لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المسلمون، ما أحوجنا إلى أن نقف نحن المسلمين مع ربنا عز وجل ومع أنفسنا وقفة صدق، نقف موقف صدق نسأل فيه أنفسنا ما مسؤوليتنا، ما مسؤوليتنا في هذه الدنيا وفي هذا الدين الذي أعزنا الله وإياكم به. ليسأل كل منا نفسه ما دوره وما مسؤوليته. هذا سؤال مهم، كثيرا ما نهرب منه، نهرب منه وكل يلقي الحمل والمسؤولية على الآخر. المحكومون يعلقونها في رقاب الحكام، والحكام يعلقونها في رقاب الشعوب، والناس يضعونها في رقاب العلماء والدعاة، وأهل الدين أو رجال الدين، وكل يهرب، وكل يهرب وهو يعلم أو لا يعلم أن الله عز وجل قد خلق كل إنسان وهو سائله، خلق كل عبد وهو سائله، والمسؤوليات مختلفات متنوعات، فمن مسؤول 100%، ومن مسؤول 70%، ومن مسؤول 50%، أو دون ذلك أو أكثر، إلا أن كل عبد من عباد الله مسؤول، مسؤولية في هذا الدين، عليه مسؤولية في هذا الدين. يا مسلمون، إن ربنا وربكم قد خلقنا وليس في حاجة إلى أن نبذل له شيئا من أنفسنا، ما هو في حاجة إلينا في طاعة أو نصرة دين أو نحو ذلك، لكننا نحن المسؤولون ونحن المحتاجون. يا عباد الله، إن الله عز وجل وعد وجزم وقطع بأن يسأل المرسلين، فما بال المرسل إليهم؟ قال الله عز وجل وقوله الحق فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. لنسألن الناس الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إذا كان المرسلون سيسألون فما بال من أرسل إليهم كيف ستكون مسألتهم يا عباد الله؟ يا عباد الله، إن الله قد وعد وقطع بأن يسأل الصادقين ليسأل الصادقين عن صدقهم، فما بال غير الصادقين؟ فما بال غير الصادقين؟ إن الله عز وجل جزم بأنه سيسأل الناس جميعا وأقسم، قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فالكل مسؤول عند الله عز وجل، لا ينبغي أن يهرب من المسؤولية مسلم عاقل رشيد. مسؤولية كالرقاب، مسؤولية سيسأل عنها العباد كلهم، فاعرفوا ذلك أيها المسلمون. لا يتهربن إنسان من مسؤوليته في دينه. كل منا مسؤول أولا في خاصة نفسه، مسؤول في خاصة نفسه عن أمرين: عما خلقه الله عز وجل له في الدنيا وسيسأله عنه. لتسألن يومئذ عن النعيم، مما يسأل عنه العبد يوم القيامة: ألم نصح لك بدنك ونروك من الماء البارد. نزلت لتسألن عن النعيم على قوم كان طعامهم التمر والماء، وسيوفهم على رقابهم، والعدو حاضر بين أيديهم. وقال الله لهم: لتسألن يومئذ عن النعيم. فقالوا: يا رسول الله، عن أي نعيم نسأل؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء، وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن ذلك سيكون. ثم سؤال عن التكليفات الشرعية الخاصة، الخاصة، سؤال عن التكليفات الشرعية التي كلفنا الله بها. فقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهذه مسؤولية عامة، مسؤولية لكل إنسان. كل إنسان سيسأل عن هذه الأربع، وهل منا من أحد لم يؤته الله عز وجل هذه الأربع؟ آتانا الله عز وجل ذلك، وهو لابد سائلنا عن ذلك. فماذا أعددتم يا عباد الله للمسألة من جواب؟ ماذا أعددتم للمسألة من جواب؟ وميزانكم الذي سيزنكم الله عز وجل به هو الميزان الذي وزن به أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. ميزاننا الذي يزننا الله عز وجل به هو ذات الميزان الذي وزن به الصحابة رضي الله عنهم، وسيحاسبنا الله عز وجل عما حاسبهم عليه، وسيعاملنا معاملتهم، وعبد الله لا يحابي أحدا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. فاعلموا يا مسلمون أنكم مسؤولون، مسؤولون مسؤولية، كل بمفرده سيقف بين يدي ربه عز وجل، سيقف بين يدي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. يكلمه ربه عز وجل كفاحا، والسعيد من أسدل الله عز وجل عليه سدل ستره، السعيد الموفق من ستره الله عز وجل في المسألة. لكننا سنسأل جميعا بين يديه، سنسأل جميعا بين يديه عن النقير والقطمير ومثاقيل الذر، ولا يظلمون نقيرا، لا يظلمون نقيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيا عباد الله، الذي يحاسب على النقير والقطمير ومثقال الذر، والله جدير بنا بأن نعد للمسائل جوابا، وأن نجهز للموقف هذا العسير عدته، ونتجهز له بجهازه. يا عباد الله، إن المؤمن قوام على نفسه، المؤمن قوام على نفسه، المؤمن قوام على نفسه، يرى ما حوله من نعم الله عز وجل، ويرى ما حوله من فضل الله، ويعلم أن الله عز وجل سيسأله فهو يخاف ويحذر هذه المسائل. فيا عباد الله، سنسأل، كل منكم سيسأل، كل منكم سيسأل، فمسؤول وغير مسؤول، حاكم ومحكوم، كبير وصغير، غني وفقير، كل سيسأل، وكل على قدر ما أعطاه الله عز وجل، وعلى قدر ما مكن الله عز وجل له. كل سيسأل، فهذه مسؤولية لا بد أن نستشعرها، ونعرف أننا مطالبون بالتكليفات الشرعية. فيتعلم الإنسان دينه، وينظر في الدين ماذا أوجب الله عز وجل عليه. نتيجة عدم إحساسنا بهذه المسؤولية، أصبح الدين أهون شيء علينا، وأصبح الله عز وجل أهون الناظرين إلينا، جعلناه أهون الناظرين إلينا، وجعلنا ديننا أحقر شيء في أعيننا. فالإنسان إذا أراد شيئا سأل عنه، إذا أراد شيئا سأل عنه وتحسسه وجعل له منزلته. حياتنا في الدنيا تشهد بأننا جعلنا الدين شيئا من الكماليات. ما في بأس إذا كان الإنسان يصلي أم لا يصلي، يصلي في جماعة أم في غير جماعة، إذا جاءه من يتزوج منه أو من يزوجه، لا يسأل عن دينه ولا عن صلاته ولا عن عبادته، لكن المهم أن يسأل عن ماله وعن شرفه وعن حسبه ونسبه. يسأل هل يصلي أم لا يصلي، هل يرتاد المساجد أم لا يرتادها، هل يطيع الله أم يعصيه. أبدا، هذه أمور يعني إذا كان يفعلها طيب، وإذا ما كانت تفعل لا بأس ولا حرج. يا عباد الله، يا عباد الله، اعلموا أن دينكم هذا هو نعمة الله عليكم، نعمة الله عز وجل عليكم، فاقدروها قدرها، ولا تجعلوها أحقر ما في أيديكم، لا تجعلوها أحقر ما في أيديكم. وليقف كل منا مع نفسه وقفة صدق مع نفسه في معاملاته، هل هي على دين الله، بيعه، شرائه، أمواله، في معاملاته في زواجه ونحو ذلك، في مصادقاته وأصحابه وخلانه وربعه، هل هم من أهل طاعة الله، يعينونه على الطاعة أم يحولون بينه وبين ذلك. يا مسلمون، هذه مسؤولية ونحن أهملناها، نحن أهملناها، وصار الدين بالنسبة لنا شيء من المتممات المكملات. أما مسألة الاجتهاد للدين والغيرة على الدين، فهذه من شأن المتخصصين، من شأن المتخصصين أهل الدين أو رجال الدين أو القائمون على الدعوة أو أولياء الأمور. أما نحن فنأكل ونشرب ونتمتع، ولا نظن أن علينا مسؤولية. يا عباد الله، مسؤولية أخرى في رقاب المسلمين جميعا، كل على قدر ما أعطاه الله عز وجل، مسؤولية عامة عن دين الله عز وجل، مسؤولية عامة عن دين الله عز وجل. سيسألنا ربنا تبارك وتعالى، سيسألنا ربنا عن ديننا هذا، ماذا أعطينا له، ماذا بذلنا له، ماذا أدينا من حق الله عز وجل علينا. هذه أمة الإسلام التي نراها اليوم تغرق في بحور من الضعف والمهانة، يتجمع عليها كلاب الأرض ينهشونها من مشرق ومن مغرب، بين جهل أبنائها وجهل خاصتها وعامتها ونوم الأكثرين. من سيسأل عن ذلك؟ من سيسأل عن ذلك؟ من سيسأل عن حال المسلمين التي سيعيشونها؟ نعم، كل على قدر مسؤوليته، وكل على قدر ما أعطاه الله عز وجل وعلى قدر ما منحه الله عز وجل من القدرة على أن يساهم في ذلك. لكن هناك مسؤولية، ولا ينبغي لمسلم أن يقف كالمتفرج أو أن يشعر أنه ليس له حظ ولا دور في ذلك. أيها المسلمون، دينكم هذا الذي أكرمكم الله عز وجل به مقتضاه أننا سنسأل. من لازم إيماننا بالله عز وجل ورسوله أن نعلم أن الأمر ليس نوما وأكلا وشرابا، نعرف أن الدين، التزامنا بالدين ليس مجرد نوم على الأسرة والفرش وأكل وشراب وطعام وهذا حظنا من الدين وحظ الدين منا، أبدا أبدا. إن الصحابة رضي الله عنهم لما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم العقبة، كما روى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: واعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شعب العقبة، واعدناه عند شعب العقبة، فاجتمعنا عندها من رجل ورجلين، اجتمعنا عندها رجل ورجلين خفية حتى لا يرانا المشركون، حتى توافينا، حتى كثر عددنا. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ فقال: على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يبايعونه عليه أن تمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأبناءكم ونساءكم. قال جابر رضي الله عنه: فقمنا إليه نبايعه، قمنا إليه نبايعه. وأخذ أسعد بن زرارة بيده، وكان أسعد رضي الله عنه أصغر القوم سنا، أخذ بيده لكي لا يبايعه الأنصار، لكي لا يتعجل البيعة ويعرف ما وراءها. فأمسك بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا معشر الأوس والخزرج، إنكم لم تضربوا إليه أكباد الإبل إلا وأنكم تعلمون أنه رسول الله. أنتم ما أتيتم وقطعتم المفاوز وضربتم أكباد الإبل إلا وأنكم تعلمون أنه نبي الله، وأن مناصرته اليوم، وأن مناصرته وبيعته اليوم مناوءة للعرب كافة. هذه البيعة تعتبر منكم حرب على العرب كلهم، وقتل خياركم وتعضكم السيوف بسبب البيعة هذه، ستناوئكم العرب كلها ويقتل خياركم وتنال منكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، إذا أنتم تستطيعون هذا فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة، تخافون ألا تستطيعوا فدعوه فهو أعذر لكم عند الله. دعوا هذه البيعة ولا تضعوا أنفسكم في موقف لا تستطيعون الوفاء فيه. فقالوا له: يا أسعد، أمط عنا يدك، أزح عنا يدك، والله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدا، لا نتركها ولا ننكث فيها أبدا. فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر: فقمنا إليه فبايعناه، فأخذ علينا شرط ويعطينا على ذلك الجنة. يا عباد الله، ليس قولكم لا إله إلا الله محمد رسول الله هو فقط مجرد أن يكون اسمك في الجواز محمد أو أحمد أو محمود أو عبد الله أو نحو هذا، وأن تصلي بين الحين والآخر أو لا تصلي، وأن تسمى بأسماء المسلمين وتعيش في مجتمع المسلمين. لا، ليس مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله هو هذا الذي يفهمه كثير من المسلمين اليوم، إنما مقتضاها أن تكون حياتك كلها وفقا لهذه الكلمة، وفقا لشروط هذه الكلمة. فليسأل كل منا نفسه: ماذا فعل؟ ماذا قدم؟ ماذا أعطى من نفسه لدينه؟ وماذا فعل من شعائر الدين ومناسكه؟ وماذا أقام في نفسه وفي بيته وفي مجتمعه وفيما هو قد ملكه الله عز وجل فيه؟ نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنا ونصينا إليه وأن يهدينا وإياكم سبل الرشاد. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، عباد الله، من توابع مسؤولية المسلم في دينه هذا ومن لوازم مسؤوليته أن يستشعر الغيرة على دينه، أن يجد في نفسه غيرة على الدين إذا نيلت حرماته وإذا اعتدي عليه. الذي منا له والد أو جد، لو أن والده أو جده أو قبيلته سبت أو نيل منها سيغضب ويحمل عصاه على عاتقه، لكننا كثيرا ما نرى ونسمع فيما يفعل بدين الله أمام أعيننا ولا نستشعر أن شيئا قد حدث. من لوازم ومكملات إحساسنا بالمسؤولية تجاه ديننا أن نستشعر مسؤوليتنا في هذه الدنيا وفي هذا العالم، وأن نعرف ماذا يحدث للإسلام وللمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن نعرف هذا وأن نعرف ماذا يجب علينا ونقوم بالحد الأدنى، ونقوم بالحد الأدنى. نعم، هناك حد أقصى وحد أدنى وأوسط، وكل إنسان على قدر ما يستطيع، لكن هناك عطاء وهناك بذل ومسؤولية لا يعفى منها أحد، هناك عطاء وبذل ومسؤولية لا يعفى منها أحد. كل إنسان له قدرة على البذل لدينه، الذي يستطيع أن يعبد الله ويقوم الليل ويدعو لعباد الله المسلمين يفعل، الذي يستطيع أن يدعو إلى الدين وأن ينشره ويعلم الجاهل ويرشد الضال فليفعل، الذي يستطيع أن يجاهد في سبيل الله بنفسه فليفعل، الذي يستطيع أن يجاهد بماله فليفعل، الذي يستطيع أن يجاهد بلسانه أو قلمه فليفعل، الذي لا يستطيع شيئا من ذلك لكنه بارع في أمور الدنيا فلينصح للمسلمين في دنياهم، ينصح للمسلمين وليبذل من نفسه ومن ماله ما يستطيع أن يبذله. كل إنسان له مسؤولية، ما في أحد مجرد من المسؤولية أبدا، ما في أحد مجرد من المسؤولية أبدا. من متممات ولوازم هذه المسؤولية يا عباد الله أن نستشعر حال المسلمين، أن نستشعر حال المسلمين ونستشعر هم الإسلام، وأن نعرف اللي عندنا يعني اللي بيكون عنده عمل من أعمال الدنيا أو غرض من أغراض الدنيا أحيانا لا ينام الليل، لو أن إنسان مسافر أو عنده هم أو صفقة كبيرة أو شيء من هذا لا ينام الليل مهموما يفكر فيما سيكون أو كان، لكن أمر ديننا ما يعني أخذ شيئا من هوامش حياتنا أو لا يأخذ شيئا. فيا مسلمون اعرفوا ذلك واعلموه. وفي هذه المناسبة أنبه على أمر حري بأن يلفت أنظار المسلمين وأن يكون له منزلة في نفوس المسلمين في هذه الأيام، أمر لو أنه كان عند ملة من الملل الكافرة من اليهود أو النصارى لأقاموا الدنيا عليه ولظلوا يذكرونه سنوات طوال. أكرم الله عز وجل هذه الأمة في هذه الأزمنة مع ما كان لها وما كان عليها وما هي فيه من الضعف والمهانة والتخلف والذل أمام الأمم الكافرة، لكن الله عز وجل قد أكرمنا نحن المسلمين اليوم بطائفة جاهدت في الله، ونرجو أن يكون هذا الجهاد حق الجهاد في الله عز وجل. طائفة من المسلمين جاهدت أمام قوة كافرة غاشمة لا تؤمن بالله ولا ترقب في المؤمنين ولا المسلمين أينما كانوا لا ترقب فيهم إلا ولا ذمة، ولا تخشى فيهم عهدا ولا ميثاقا ولا حقوق إنسان ولا منظمات دولية ولا شيئا من هذا. أكرم الله الأفغان بالنصر على الروس، ولإنسان أن يقول، ربما يقول إنسان، هم الآن حتى الآن ما انتصروا أو ما أقاموا دولة، لا بأس إذا لم يقيموا دولة، النصر تم ولله الحمد، انتصروا، خرج الروس حتى ولو لم يقيموا دولة، حتى ولو لم يقيموا حكومة، لكن هذا نصر وهزيمة للروس بكل المعايير العسكرية التي يعرفها الخبراء بذلك والعارفون به. النصر تم ولله الحمد. نعم تكلم في هذا الموضوع على هذا المنبر قبل ذلك، لكن لا بد أن نتكلم فيها مسلمون، لا بد أن نستشعر فضل الله عز وجل علينا. المسلمون يوم غلبت الروم الفرس قال الله عز وجل: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. حين انتصر الرومان أو ينتصر الرومان على الفرس يقول الله عز وجل: حينئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ونحن لا نفرح بانتصار المسلمين على الشيوعيين الملاحدة؟ حري بنا أن نفرح وأن نعلن عن فرحنا، وأن تعلن الأمم الإسلامية والدول الإسلامية عن فرحها، وأن يأخذ هذا من إعلامها المساحات الكبار. لكن المسلمين شغلوا عن ذلك، لكن المسلمين شغلوا عن ذلك بذكر الخلافات بينهم وأن تجتمع كلمتهم. نعم نحن نرجو من الله عز وجل أن يتم لهم النصر والفتح بإذنه، وسيكون إن شاء الله، لكن ما وصلوا إليه هذا النصر. هذا النصر حين خرجت أمريكا من فيتنام طبل العالم كله 10 سنوات، 10 سنوات يذكرون ذلك، وحتى الآن يذكر هذا. وهؤلاء المسلمون لأنهم مسلمون لا تسمع الدنيا شيئا ولا تذكر وكالات الأنباء إلا الاختلاف بينهم، وإلا التناحر بينهم، وإلا يعني الاجتماع كلمتهم ونحو هذا. نحن نذكر هذا لكم لكي تفرحوا وتقروا عينا بأن الله عز وجل قد أخزى هذه الملة الكافرة وأخزى الروس الملحدين، فخرجوا صاغرين. لكن للأسف صور العكس، خرج الروس بماء وجوههم، خرج الروس وكأنهم المنتصرون في الإعلام، والمسلمون بالخلافات والتناحرات وإلى آخره. وكان العكس ينبغي أن يكون، كان ينبغي لألا يخرجوا إلا بالخزي وبالعار وبالهزيمة. نذكر ذلك لكم أنتم خاصة لتفرحوا بنصر الله، لتفرحوا بنصر الله وتحمدوا الله عز وجل، ولتبذلوا من أنفسكم ما تستطيعون بذله لهؤلاء المسلمين الذين وقفوا على ثغر من ثغور الإسلام. ووالله الذي لا إله غيره، لولا أن الله عز وجل قيض هؤلاء الأفغان العزل المجردين من المال ومن السلاح والعتاد، لولا أن الله عز وجل سخرهم لحفظ هذه البوابة الشرقية للعالم الإسلامي لكان الروس قد أتوا إلى هنا، إلى هذه الجزيرة، وهم يطمعون في أرضها ويطمعون في خيراتها ويطمعون في إسلام المسلمين فيها. لكن الله عز وجل قد أغلق علينا هذا الباب لهذه الطائفة المؤمنة، نظن إن شاء الله أنهم مؤمنون. وهذا جهاد تميز بأنه تحت راية الإسلام، ولا يزال أهله والقائمون عليه ولله الحمد والمنة يجاهدون ويعلنونه تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقل ما نستشعره في ذلك الفرح، وأن نعرف أنهم انتصروا بكل المقاييس، انتصروا وأقاموا دولة أم لم يقيموها، اتفقوا أم لم يتفقوا، لكنهم جميعا اتفقوا على أن يخرجوا هذه الدولة الكافرة، وقد أخرجوها ولله الحمد والمنة، ولهم أن يعتزوا بذلك، ولنا نحن معاشر المسلمين أن نسجد لله عز وجل شكرا. ثم لتعلموا يا عباد الله بعد ذلك علم اليقين، ولعل هذا أن يكون دليلا للذين هزمت قلوبهم وهزمت نفوسهم من المسلمين، يعلموا أن النصر من عند الله عز وجل وحده، وأنه الذي يملك النصر وحده. إذا جاء نصر الله والفتح فالنصر لا يجيء إلا من عند الله عز وجل، والفتح لا يكون إلا من عند الله عز وجل. ودع عنك ما أوتيته الأرض كلها وما أوتيته الدنيا كلها من الأموال والسلاح والقنابل وأدوات الدمار كلها، فهم لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم إلا إذا أراد الله عز وجل. هذا أيها المسلمون درس عملي للذين يحسبون الأمور بالحسابات المادية وبالحسابات العسكرية والسياسية، لهم أن يرجعوا الآن عن حساباتهم، يرجعوا الآن بعدما رأوا رأي العين. أمة مستضعفة لا يملكون شيئا، يخرجون هذه الأمة الكافرة الملحدة التي أوتيت من مقاليد الدنيا ومن زمامها ومن العدة والعتاد كل شيء. فهذا درس للمسلمين عساهم أن يفهموه وأن يعتبروا به. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين،